الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. أدعوك في جنح الدجى ربا تنام في سنى الأحلام. يا رب جاء إليك يسألك الهدى عبد له عصيانه وضلاله. أدعوك هل لي غير نورك هادي عثرت أقدامي. كم فلجأت إليك أشكو حيرتي ومتاعبي من قسوة الأيام. الله الله الله باهر نوره ويزف ألوان الجمال جماله. آنست نور الله جل جلاله ومشيت حيث مشى النبي وآله. تتغير الأشياء مهما جل لن يتغيرا. فالقمر حولك والسماء اهتزتا.